أنا من كثر ما أشتاق أحس إن الفؤاد يذوب، أنا من كثر ما أشتاق أحس إن الفؤاد يذوب، يجرح خافقي الفراق وأبقى للوصل ناطر، يجرح خافقي الفراق وأبقى للوصل ناطر. صبرت ونفذ صبري، تخايلت الأمل منسلوب، تصبرت ونفذ صبري، تخايلت الأمل منسلوب. أنا والله ما ودي ولكن الزمن قاهر، يطول الوقت تاوان.